إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق ذكر الآيات التي جاءت في الحديث عن ما وقع للرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله عز وجل داعين إليه لأصحاب القرية الذين كذبوا وأعرضوا وأنكروا، وقد ساق الله عز وجل هذا الحوار أو هذا الجدال أو هذه المناظرة التي كانت بين القوم المرسلين والقوم الذين أرسل إليهم هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا النوع من الحوار أو الجدال أو المناظرة يتعلم منه الإنسان فيه فوائد ومنافع كثيرة. أولا، لأنه من قصص القرآن، وقصص القرآن كلها صدق وكلها حق، ليس فيها ما يكذب أو يرد، لأنه من وحي الله عز وجل، لأن الذي ذكر هذا وذكر تفاصيله وما وقع فيه وما نتج عنه هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى مخاطب النبي الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم أن هذه القصص ساقها الله سبحانه وتعالى للموعظة والذكرى والاعتبار، ولأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الدنيا وخلق الخلق لم يتركهم سودا أو هملا، بل بعث الله عز وجل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، أنزل معهم الكتاب وساق لهم الحجج والبراهين والآيات التي بمثلها يؤمن البشر، لأنه ما من رسول أرسله الله تعالى إلى قوم إلا وساق معه من الآيات ما يؤمن عليه البشر. إذن الرسل لهم حجج ولهم دلائل ولهم براهين، وبراهينهم ساطعة وأدلتهم قوية، لأن الذي جاء به هو الحق من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد القصص في القرآن أن الإنسان يتعلم فقه الحوار وكيف يكون الكلام مع الناس، سواء كانوا موافقين أو مخالفين، سواء وجد عندهم لين واستجابة أو كانوا منكرين ومعرضين، فيتعلم المرء من هذه القصص كيف يتحدث إلى الناس، بمعنى كيف يكون فقيها حكيما يحسن عرض دعوته التي جاء بها. ولا يخفى عليكم أن كل واحد منا قد يتعرض لمثل هذا، كل بحسبه، العالم أو الجاهل أو الوالي أو المعلم، لابد أن يكون بينك وبين الناس حوار وحديث، أحيانا تبتلى بمكذب، بمعرض، أو نقول بإنسان عنده شبه. فأنت ينبغي أن تتعلم من هذه القصص كيف تدير الحوار حتى تستطيع وتتمكن من الإدلاء بحجتك وإقناعه بها، لأن المسألة لا تتوقف على العلم، كون الإنسان عنده علم إلمام إحاطة بالموضوع بالمسألة، ولكن إذا كان لا يحسن العرض ولا يحسن الحديث، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، وكيف يكون الاستدراج، وكيف يكون دعوة المخالف أحيانا إلى العقل إلى المنطق. هذه أساليب نتعلمها من كثير من القصص التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولهذه هذه القصص لم يذكرها الله عز وجل لمجرد التسلي أو التلهي أو العبور على حوادث ووقائع وقعت في عصر ما وفي زمن ما وعند قوم ما، وإنما هي عبر مسطورة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى وموعظة للمؤمنين. سبق وأن قرأنا وشرحنا وفسرنا بعض هذه الآيات المتعلقة بقصة أصحاب القرية، وقلنا أصحاب القرية هم قوم من مدينة معينة كذبوا ولم يؤمنوا وأنكروا وأعرضوا، فقال الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي الكريم بأن يخاطب من لم يؤمن به من كفار قريش، يعني لستم أنتم أشد قوة ممن سبقكم، ولا أنتم تسلمون من العذاب إن أراد الله عز وجل أن ينزله بكم. فهذا مثل سابق وأمر قد وقع وحدث قد سجل لمجموعة من الناس، طائفة من الناس أو عشيرة يقلون أو يكثرون. الله سبحانه وتعالى ما ذكر هذه القرية، وإن كان بعض أهل العلم من المفسرين قد يخوضون في مثل هذه التفاصيل التي قد لا تنفع في الغالب ولا تفيد، منهم من قال أنها أنطاكية ومنهم من قال بأنها غير هذا البلدة، والمهم أن الله سبحانه وتعالى سماها قرية، والقرية هي مكان اجتماع الناس، مكان اجتماع الناس، لأنها مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من القرى، والقرى هو المجتمع، ولهذا سميت القرية لأن الناس يجتمعون فيها، الناس يجتمعون فيها. ولهذا قال بعض أهل العلم أن القرآن مشتق من ماذا؟ مشتق من قراء، وقيل مشتق من القراء، مشتق من القراء لأن آياته مجموعة بعضها إلى بعض، وصور القرآن مجموعة بعضها إلى بعض، فلهذا سمي القرآن بهذا الاسم. هذا على قول. فالله سبحانه وتعالى قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وهؤلاء الرسل هم موفدون ومبعوثون مرسلون من قبل الله عز وجل، وهذا خلاف ما قاله بعض أهل التفسير بأنهم رسل عيسى أي من الحواريين بعثهم الله عز وجل، لأن الآية لم تصرح بذلك، قال إذ جاءها المرسل إذ أرسلنا، إذن في المرسل من هو؟ هو الله عز وجل وليس عيسى عليه السلام. إذن هؤلاء رسل بعثهم الله عز وجل، فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، يعني ما اقتنعوا برسولين، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قد يبعث لقوم رسول واحد فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وبعض الأقوام يبعث الله عز وجل إليهم رسولين وربما أكثر، ومنهم قد يبعث الله عز وجل فيهم رسل الكفر لا ندري عددهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن مخاطب النبي الكريم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. رسل ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ورسل لا نعلم بهم، لا نعلم شيء عن أزمنتهم ولا عن أقوامهم ولا عن أسمائهم. المهم أن هناك جيشا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأقوام وإلى جميع الأمم، والله عز وجل قال وما من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة الله سبحانه وتعالى أرسل إليها من يقيم عليها الحجة ويدعوهم إلى الله عز وجل ولا عبادة لها عز وجل، ونبذ ما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام والآلهة التي لا تضر ولا تنفع. هذا منذ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى يوم القيامة، فالحجة قد أقيمت على الناس. ولهذا قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل بعث إلى هذه القرية رسولين فكذبوهما فعززنا، أي شدد وقوى هذين الرسولين بثالث. ولا شك أن التقوية تزيد في عمل الإنسان وفي جهده وفي جهاده وفي استمراره، لأنه وجد ماذا؟ وجد المعين ووجد المناصر، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى هذا. ولهذا الآن الذي ينبغي أن نعلم أن هذه الدعوة وهي دعوة الحق، دعوة الإسلام، دين الله عز وجل الخاتم، الله سبحانه وتعالى ينصره ويحفظه، ولكن لابد من تضافر الجهود. فالدعوة لا ينصرها العالم وحده بكتبه أو بخطبه أو بدروسه أو بفتاويه، بل هذه دعوة ينصرها جميع الناس، ينصرها التاجر وينصرها المجاهد في سبيل الله وينصرها المعلم وينصرها المربي وينصرها المرأة وهي في البيت تعد الأجيال وتربي الأجيال، هذا كله نصر للدعوة. ولكن إذا خاب المعين وتقاعس الناصر فإن أثر العمل يكون بعد ذلك ضئيلا، والنتيجة لا تكون مرضية. ولهذا وقع ما وقع لنا في كثير من الجهات وفي بعض الأحيان وفي كثير من المجالات، أننا نشاهد إخفاقا وفشلا ذريعا. لماذا؟ لأن التعاون قليل والمناصرة ضئيلة، والله سبحانه وتعالى كان يبعث الرسل ويبعث الرسول، حتى موسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا، لأن موسى عليه السلام طلب من ربه عز وجل أن يجعل له وزيرا، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذن الدعوة تحتاج إلى أعوان وتحتاج إلى أنصار، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه بعث الرسولين فكذبوا، قال فعززنا بثالث، فقالوا إن إليكم مرسلا، عرضوا عليهم ما جاءوا لأجله، ولما يخوضوا معهم في حوار لأن الأمر كان في غاية العجلة، هؤلاء قوم مكذبون والمكذب يخشى عليه أن يعذبه الله عز وجل، فما إن بعث الله عز وجل إليهم الرسل حتى قالوا لهم إن إليكم مرسلا، نحن جئنا إليكم لا لشيء إلا أن ندعوكم إلى ما بعثنا الله سبحانه وتعالى لأجله، دعوتكم لنبذ هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دون الله عز وجل ودعوتكم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو الغرض. ولهذا نستفيد من هذا أن الإنسان إذا كانت دعوته شريفة وكانت غايته نبيلة ينبغي أن يصح عليه، يعني لا يخاف، ما يقول أنا يعني كأنه هو يعلم أنه على حق وعنده حجة قوية لكن لا يظهرها بالأسلوب القوي. إذا كنت على الحق فامضي عليه. فانظروا هؤلاء الرسل ماذا قالوا؟ قالوا إن إليكم مرسلون، نحن مرسلون، ما قالوا جئنا لنختمركم لنحاوركم، إن إليكم مرسلون. فكان جواب هؤلاء المكذبين أن قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، رموهم بثلاث تهم ورموهم بثلاث أمور كلها كذب وبهتان، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا لا يطعن فيه لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة في البشر، ولو جعلها في الملك لقالوا والله لولا أرسل إلينا بشرا رسولا، لو أرسل إلينا يعني رسولا منا نعرفه نطمئن إلى حديثه، كيف يبعث الله عز وجل إلينا من ليس من جنسنا ومن طينتنا يبعث إلينا ملك؟ ولو كان الله عز وجل بعث يعني جعل من الرسل ملائكة لنزم أن يكونوا بشرا، يعني أن يحدث الناس وهم بصورة بشر. والله سبحانه وتعالى يختار، والله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى للبشر بشرا منهم يعرفون أخلاقهم ومعدنهم ويتكلمون بألسنتهم ليسوا غرباء عليهم، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم ازدادوا وتمادوا في غيهم وفي كذبهم، ماذا قالوا؟ قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، ما أنزل الرحمن من شيء، وهذه لا شك أنها كذبة تصل على السماء، ما أنزل الرحمن من شيء. فالإنسان لا يمكن أن ينفي شيئا هو لا يعلمه، وهذا من الأدب، أن الإنسان إذا لم يعلم شيئا وأخبر به لا يقول أن هذا الشيء لم يقع، لأن عدم العلم بشيء لا يكون حجة، ومن علم حجة على من لم يعلم، هكذا يقول العلماء. أنت يمكن أن تقول وأن ترد تقول أنا هذا ما سمعت به، مبلغ علمي أني لم أسمع مثل هذا الكلام، لكن ما تقول أن هذا الكلام لم ليس له أصل، لأنك حتى ولو كنت عالما وحافظا ربما حفظت أشياء كثيرة وغابت عنك أشياء. من ذا الذي هذا يحيط عقله وعلمه بكل الأشياء لا يغيب عنه شيء؟ ولهذا بعض الناس حين تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا يقول لك ما كاش منه هذا، كيف منه هذا الحديث، وكأن الرجل بخاري عصره، والبخاري لا يجرى أن يقول مثل هذا، البخاري لو قيل له هذا قال والله هذا ما وصل لي وما سمعته، هذا غاية ما يقول البخاري. فأنت لا تنفي، هؤلاء كذب، وهذا لا شك أنه من أوصاف هؤلاء القوم المكذبين. وأصل المكذبين أن فيهم عناد وعندهم مكابرة وعندهم تعنت، فقالوا ما أنزل الرحمن من شيء، أنكر أن ينزل، ثم قالوا بل إن أنتم إلا تكذبون. هذه ثلث تهم ردوا بها على ماذا؟ على خطاب الرسل له، وهذا تكلمنا عليه. فماذا أجاب الرسل؟ هذا حوار، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسل، وقولهم ربنا هذا خرج مخرج القسم، بل هو أبلغ من القسم، ما قالوا والله ربنا، قال ربنا يعلم. ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن قول الإنسان إن الله يعلم أني ما فعلت كذا هذا قد يكون أبلغ من القسم، لأنك أشهدت الله عز وجل بأنك لم تفعل هذا، ولكن بعض الناس يغفلون فيستعمل هذه الكلمة بدل الحلف، يقول حتى يتنصر، حتى يعني لا يقع في الحرج، يعني بدل أن يحلف يقول ربي يعلم، ويظن أنه بقوله ربي يعلم أني ما فعلت كذا أو فعلت كذا أنه سلم من العتاب ومن الإثم ومن الزلل، زلله هذا أكبر من أن يقول والله، فهو خرج مخرج القسم، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، وهنا أتوا باللام لام تأكيد، يعني ما فيه إهام ولا تدليس ولا تلبيس، نحن مرسلون إليكم ونشهد الله عز وجل على ذلك، وما علينا إلا البلاغ المبين، إحنا ليس علينا هدايتكم، الهداية التي نملكها هي البلاغ، هداية التبليغ أو هداية الإبلاغ، وهذه الله سبحانه وتعالى جعلها لكل أحد، أما هداية التوفيق أو ما يسميه العلماء بالهداية العملية فهذه لله سبحانه وتعالى، هداية العلم وهداية البيان وهداية الإبلاغ هذه موجودة عند الرسل، ولهذا قال وما علينا إلا البلاغ المبين، ولم يقول وما علينا إلا هدايتكم، فليس المطلوب بالهداية هنا الهداية العملية، وإنما المقصود هنا بالهداية هي هداية العلم والبلاغ. وانظر هنا قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين، البلاغ المبين يعني الواضح، بين في نفسه موضح لغيره، يعني هذا البلاغ ليس فيه ما يمكن أن يرد بحجة أو بدعوى أنه غير مفهوم أو أن فيه التباس أو أن فيه غموض، بل هو بلاغ واضح بين موضح لغيره، من سمعه من تلقاه سمعه من تأمله من تدبره عرف أنه الحق، عرف أنه الحق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث الرسل هؤلاء بفلسفات لا يفهمها الناس. ما جعل عنده فلسفة، قال يخاطبون الناس مرة ومرتين وثلاث والناس لا تفهم، لا، بل الله سبحانه وتعالى سهل أمر دينه لمن كان له قلب كما قال الله عز وجل، أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن سهل، لكن بشرط أن تستعد لسماع الموعظة وسماع الآية، وأن تتأمل وأن تتدبر وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الفهم والفقه. فذلك هو الاتعاظ وذلك هو الاعتبار. فالرسل عليه الصلاة والسلام بلاغهم ظاهر وبين، وما من رسول إلا قام بواجب التبليغ. إلى هذا كنا انتهينا إلى هذا الحد عند هذه الآية. ثم أجاب المكذبون، لأن الحوار لا يزال بين الرسل وبين هؤلاء المكذبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. انظروا هنا تطور الحوار، كان بالكلام الهادئ باء الحديث المتباطع، الآن صارت هناك لهجة نوعا ما شديدة، فخرجوا هنا إلى التهديد، يعني أصبح كلامهم فيه تهديد وفيه توعد. وأي توعد؟ توعد يعني بالقتل والضرب والرجم والعذاب الأليم. قالوا: إنا تطيرنا بكم. تطيرنا بمعنى تشاءمنا، يعني هؤلاء الذين كذبوا يقولون للرسول: تشاءمنا بكم. التطير هو التشاؤم، والتطير أصله مأخوذ من الطير، لأن الناس قديما كانوا يتشاءمون بالطيور ويتفاءلون بها. في الجاهلية كانوا يجمعون طيورا ثم يرسلونها، وتذهب هذه الطيور إما ذات اليمين أو ذات الشمال أو إلى الخلف أو إلى الأمام، وربما ذهبت أو عادت أو لا تعود، على اختلاف بينهم فيما يكون فيه التشاؤم وفيما يكون فيه التفاؤل. يعني إذا أرادت مثلا قبيلة أن تغير على قبيلة، قال: كيف نعمل؟ هل الأصلح أن نغير عليهم يعني في هذا الشهر؟ كيف نفعل؟ يأتون بهذه الطيور. قال: إذا ذهبت إلى ذات اليمين نترك مقاتلتهم، إذا ذهبت إلى ذات الشمال فنحن نقاتلهم. يرسلون هذه الطيور، إذا ذهبت إلى ذات الشمال فإنهم يأخذون بها. ولا شك أن هذا من وحي الشيطان لأهل الجاهلية لما تقادم عهدهم وتباعد العهد بينهم وبين الرسالات، صاروا بعد ذلك يلجؤون إلى ماذا؟ إلى عقولهم القاصرة، إلى أهوائهم. فيأتي أحدهم ويملي على القوم فكرة من الأفكار، فبطبيعة الحال لما يكون البشر على جهل وعندهم أهواء قد يقبلون هذه الفكرة، يزيدون منها أشياء أو ينقصون، ثم بعد ذلك تصير عندهم عرفا، وبعد ذلك تتطور حتى تصير دينا. يعني كل من لا يفعلها ولا يقبل بها قد يحارب. التطير كان موجود في الجاهلية، كان موجود في الطير، ثم تعدى الأمر وتطور حتى صار التطير في كل شيء، صار التطير في كل شيء مرئي أو مسموع، والتطير بالزمان، التطير بالمكان. هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام تطيروا بالرسل، قالوا تشاءم. وهذا التطير قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل، قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل. قد لا يكون أصل إذا قالوا يعني إن تطيرنا بكم تشاءمنا، يعني دعوة مجردة لا حقيقة لها، يعني بمجرد أن جاء هؤلاء الرسل إلى هؤلاء القوم ينذرون قالوا أنتم نذير شؤم، فقد يكون هذا التطير لا أصل له. فقد يكون هذا النوع من التطير يعني عبارة عن مجرد دعوة كاذبة اخترقها هؤلاء المكذبون ونسبوها للرسل تشويشا لدعوتهم على دعوتهم، وتنفيرا للناس من أن يستجيبوا لدعوتهم. كمثلا مثلا أنت تقول لإنسان: يجي واحد تقول له هذا يا لطيف، تترمي هذه الكلمة من أجل أن لا يتكلم معهم إنسان، يعني تريد أن تنفر منه الناس. فهذا التطير لا أصل له. يمكن أن يكون التطير أنهم قالوا لهم، هذا الأول. الثاني أنهم قالوا لهم إنا تطيرنا بكم، معناه إننا تشاءمنا بكم لما سيلحقنا من العذاب ومن العقوبات إذا خالفناكم بطبيعة الحال ونستجب لدعوتكم. فاعتبروا أن ما يصيبهم يعني من العذاب كنقص المطر أو الجذب أو القحط أو الطوفان أو أنواع العذاب التي كان يرسلها الله سبحانه وتعالى على بعض الأقوام، كما أرسل على بني إسرائيل ابتلاهم بالقمل بالضفادع بالدم، 9 آيات كما قال الله عز وجل. فالعقوبات التي سلطت على الأمم الكافرة أنواع وأنواع. فكانوا يقولون كأنهم يقولون يتطايرون بالرسول، يقول يعني لولا أنتم جئتمونا بهذه الدعوة من ربكم لما وقع علينا العذاب. إذن هذا التطير له أصل، يعني قالوا لولا أنتم يعني جئتم فعرضتم علينا الدعوة ونحن كذبنا وأنكرنا ما جئتم به. النتيجة ما هي؟ أنه يقع علينا العذاب. إذن تطيروا بهؤلاء الرسل. ويمكن أن يكون تطيرهم بالرسل من باب آخر، وهو أن الرسل لما جاءوا بدعوتهم ضيقوا عليهم وحدوا من حريتهم ومن أهوائهم، وهذا يعتبرونه ماذا؟ يعتبرونه شؤما وتضييقا عليهم، لأنهم هم كانوا يهوون عبادة الأصنام. جاءت الرسل وقالت لهم لا تعبدوا الأصنام، هم كانوا يدعون آلهة متعددة يعبدونها. جاءت إليهم الرسل قالوا لهم ما تعبدون إلا إلها واحدا، فهذا عدوه شؤم وتطير، لأنه ماذا؟ ضيق عليهم من ماذا؟ من حريتهم المزعومة، من أهوائهم التي كانوا يحتكمون إليها. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. لئن لم تنتهوا يعني لئن تكفوا، لئن لم تنتهوا يعني عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما نحن عليه من عبادة الأوثان لنرجمنكم. هكذا توعدوه. الأمر الأول قالوا لنرجمنكم، وقوله لنرجمنكم هذا جواب قسم وليس جواب شر، لأن هذه الجملة مقترنة باللام وبنون التوكيد، فتكون جواب قسم ولا تكون شر قسم ولا تكون جواب شر، فهي جواب قسم. يعني لئن لم تتهوا، لئن لم تكفوا عن دعوتكم وعن بلاغكم هذا لنرجمنكم، كأنهم يقسمون يعني يؤكدون اليمين لنرجمنكم. الرجم كما قال العلماء الأصل فيه الرمي بالحجارة، ومنه رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن أن يرمى بالحجارة حتى يموت. أولا توعدهم بالرجم بمعنى القتل، والرمي بالحجارة كان هو الوسيلة تقريبا المستعملة في التنكير بالناس وقتلهم. ثم قال ولا يمسنكم من عذاب، هذا التوعد الثاني، ولا يمسنكم، يمسنكم على يصيبنكم، لأن المس هو الإصابة، ولا يمسنكم منا عذاب أليم، أي سوف يلحقكم إن لم تنتهوا وتكفوا عن هذه الدعوة لا نلحقن أو لا يصيبنكم منا عذاب أليم. عذاب أليم بمعنى مؤلم، فهو على وزن فعيل بمعنى مفعل، أي لا تجدون منا أو لا يصيبنكم منا عذاب شديد، يعني موجد ومؤلم. وهنا لابد أن نطرح سؤالا يكون فيه إجابة على الإشكال. هؤلاء يتوعدهم بأمرين، بالرجم وبماذا؟ بالعذاب الآلي، إصابتهم بالعذاب الآلي. فهل المراد هنا الجمع بين العذبين، أو أنه ذكر للتنويع، يعني إما أن نرجمنكم يعني نقتلكم رمي بالحجارة، وإما أن نصيبكم بالعذاب الآلي، يحتمل هذا وهذا. يحتمل هذا وهذا. إذا قلنا أن الواو هنا ولا يمسنكم، الواو هنا للتقسيم يكون بمعنى أو، يعني إما أن نرجمكم بمعنى نقتلكم بالحجارة حتى الموت، وإن لم يكن هذا نعذبكم العذاب الآلي، والعذاب الآلي المراد به الشتم والسب والضرب والسجن وما إلى ذلك، اسم إما هذا وإما هذا. وعلى هذا إذا قلنا الواو هنا للتقسيم بمعنى أو، يعني لن نرجمنكم أو لا يمسنكم منا عذاب الآلي، فيكون هنا التوعد على سبيل ماذا؟ على سبيل التنوين، إما هذا وإما هذا. أم هل يراد به الجمع بين العذاب الآلم والرجم؟ هذا يكون فيه إشكال، لأنه بعد الرجم لا يكون العذاب الآلم، بعد الرجم يموت الإنسان، كيف يعذب بعد ذلك بالسجن أو بالضرب؟ هنا قال العلماء لا فائدة في الترتيب، هنا كان تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. أحياناً يعني تأتي في العبارة تقديم وتأخير، يعني يقدم ما يكون حقه التأخير ويؤخر ما يكون حقه التقديم. فقوله لا نرجمنكم أو لا ولا يمسنكم منا عذاب أليم، هذا التقديم، تقديم الرجم هنا يعني أصله أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بعد العذاب الأليم، يعني أن يعذب العذاب الأليم من ضرب ومن حبس، ثم بعد ذلك يرمون بالحجارة حتى الموت. يعني يحتمل أن ينوع لهم في العذاب، ويحتمل أن يجمع لهم بين العذابين، فيعذبون العذاب الأليم بمعنى يضربون ويجلدون وينكل بهم من أنواع العذاب، ثم بعد ذلك يرجمونه. إذن هذا توعد، ولا شك أنه في غاية ماذا؟ في غاية العداء وفي غاية العدوان والإصرار، لأنه على الأقل لو كان عند هؤلاء العقل يفكرون بهم لا قالوا لهم نحن لا نؤمن بكم واذهبوا عنا ولا نريدكم، ولكن توعدوهم لأنهم يخافون على أنفسهم ويخافون من غيرهم. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هنا جاء الجواب من الرسل عليه الصلاة والسلام، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الرسل ماذا قال لهم؟ طائركم معكم، أي تطيركم وشؤمكم هذا ملازم لكم بسبب ماذا؟ بسبب كفركم، ملازم لكم بسبب كفركم بالله سبحانه وتعالى. فالشؤم في الحقيقة هو من أنفسكم، يعني إن أصابكم هذا العذاب وصابكم القحط وأصابتكم هذه العقوبات، هل بسببنا نحن أم بسببكم أنتم؟ بسبب كفركم، لما كفرتم أنزل الله عز وجل عليكم العقاب. بمعنى آخر لو أنكم آمنتم لما وقع هذا العذاب عليكم، فلا تكون هناك دعوة إلى التشاؤم وإلى التطير. فقالوا طائركم معكم، أن أنتم السبب في هذا التطير، يعني شؤمكم ملازم لكم، تطيركم راجع إليكم، ليكون أنتم السبب بسبب كفركم، كفركم بالله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم، جعل العذاب يسلط عليك بسبب كفركم بالله. ولهذا قال لهم الرسول طائركم معكم. وهنا يحسن أن نفهم شيئا مهما جدا، وهو أن الإنسان لما يحاور المخالف ينبغي أن يكون معه في الموضوع الذي هو فيه حتى يقحمه وحتى يفهمه وحتى يجعله صغيرا في حجته. هم يتكلمون عن التطير، فالرسل ما أرادوا أن يغيروا موضوعا آخر، قالوا طائركم معكم، أنتم تقولون نحن سبب نزول العقاب عليكم، نحن لسنا سبب، بل بالعكس نحن جئنا ليزال عنكم هذا العذاب ويرفع عنكم هذا العذاب، لكن أنتم كفرتم إذن بسبب كفركم، إذن أنتم الشؤم على أنفسكم ولسنا نحن. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم مسرفون، قال بل أنتم مسرفون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أئن قرأت بقراءات أئن وإن وأئن، قراءات كثيرة، بعضهم قال هي أربعة أو خمس قراءات. أئن ذكرتم، إن هذا فعل الشر، هذا حرف الشر، وحرف الشر دائما لابد له ماذا؟ لابد له من فعل الشر ومن جواب الشر. فعل الشر هنا ظاهر أئن ذكرتم، لكن جواب الشر أين هو؟ قال العلماء أنه مقدم، يعني أئن ذكرتم كفرتم وتطيرتم، يعني هذا هو شأنكم، أنتم إذا ذكرتم بمعنى إذا خوفتم ووعظتم وأقيمت عليكم الحجة لم تستجيبوا وإنما تكفرون وتتطيرون. أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون؟ وصفوهم بأنهم ماذا؟ بأنهم قوم مسرفون. والمسرف هو المجاوز للحد، ولهذا يقال أسرف في القتل، أسرف في الأكل إذا أكل كثيرا، أسرف في الأمر إذا بالغ فيه. وهنا يقول العلماء لما قالوا لهم، لما قالوا إن تطيرنا بكم، رد عليهم الرسول قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم؟ حتى ولو ذكرتم فإنكم تكفرون، بل أنتم قوم مسرفون. يعني هنا انتقال، هذا يسميه العلماء بالإضراب الانتقال، لأن الإضراب على نوعين، كان إضراب انتقال وإضراب إبطال. مثلا إضراب الإبطال كأن تكون في موضوع ثم تنتهي منه وتنتقل إلى الآخر، تقول مثلا جاء زيد بل عمرو، قلت جاء زيد ومن بعد تثبت بأنه ليس بزيد، قلت بل عمرو، إذن تغير الحديث من إنسان إلى آخر. لكن في هذا يسمى إضراب إبطال، يعني أبطلتها الكلام الأول. إضراب انتقال كأن تقول مثلا عمرو في شك بل هو منكر، أنت لم تغير الموضوع، أنت ما زلت مع عمرو، فقلت بأنه ماذا؟ بأنه في شك، ثم تبين لك بأنه منكر، يعني زيادة في الشك. هنا ما ذكر في هذه الآية من النوع الثاني، إضراب انتقال، يعني وصف هؤلاء المكذبين للرسل بأنهم أنكروا وكذبوا الرسل ثم تطيروا ثم توعدوهم بالعذاب بالرجم والمس بالعذاب الأليم. هذه كانت أمور عندهم. ثم قال بل أنتم، الرسل قالوا بل أنتم قوم مسرفون، يعني مجوزون للحد. كيف مجوزون للحد؟ يظهر تجاوزهم للحد، يعني إسرافهم، أولا بأنهم قالوا للرسل إن تطيرنا بكم، يعني كذبوا الرسل وسفهوهم ولم ينتظروا ما سيدلون لهم بالحجج، قالوا إن تطيرنا بكم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، بل قالوا إلا إن أنتم إلا تكذبون، يعني هذا إسراف ولا لا؟ تجاوز في الحد، يعني أنت إنسان جاء ليتكلم معك ثم بعد ذلك ما انتظرت لي أن تقول له ائتني بالدليل على قولك، قلت له لا أنت كاذب وأنت مفتري وأنت كذا وأنت كذا، وفتحت له قائمة طويلة من التهم، هذا يسمى إسراف ولا لا؟ كان من المفروض يعني لو كذبوا قال ننتظر، نحن لسنا في معكم في هذا السياق في هذا الإيمان، أعطونا أدلة، لكن بمجرد أن قالوا لهم إن إليكم مرسلون ماذا أجاب؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلكم، سفه الرسل، ثم قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، ثم قالوا إن أنتم إلا تكذبون. الأمر الثاني يظهر إسرافهم، لأن الله عز وجل وصفهم بقوله بل أنتم مسرفون، قوم مسرفون. إسرافهم أن الرسل ينبغي أن يعتقد، وهذا هو الواجب، أنهم محل تفاؤل ومحل نزول خير بالأمة، لا محل تطير. يعني المفروض ما يقولوا تطيرنا بكم، لأن الرسول محل تفاؤل، لأنهم جاءوا للناس ليتبعوهم على الخير الذي هم عليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. لو أنهم آمنوا يعني واتقوا واتبعوا المرسلين فيما جاءوهم به لفتحنا عليهم بركات من السماء، إذن هذا ليس محل التطير أو تشاؤم، بل هو محل خير، لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بأنه سينزل عليهم بركات من السماء والأرض، يعني بركات خيرات وأرزاق معنوية وحسية. هذا الأمر الثاني. ويظهر إسرافهم أيضا في أنهم يعني توعدوهم بماذا؟ بالعذاب وبالرجم، وهذا في الحقيقة طغيان، يعني زيادة في الإسراف طغيان. فقال الله عز وجل أو قال هؤلاء الرسل المكذبين بل أنتم قوم مسرفون، ثم قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يقوم اتبع المرسلين. هنا دخل طرف آخر في القصة، رجل قال وجاء من أقصى المدينة، أقصى يعني من مكان بعيد، بعيد جدا، من أقصى المدينة رجل يسعى. وهذا يدل أيضا كما سبق أن بينا عليه في الدرس الماضي أن المدينة يطلق عليها القرية والقرية يطلق عليها المدينة، هذا هو الأصل، القرية هي المدينة، لأن مكة، مكة اليوم هي مدينة، وحتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مدينة كبيرة، لأن القبائل والعشائر كانت موجودة بها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ماذا سماها؟ سماها مكة مدينة، سماها قرية. قال من قريتك التي أخرجتك، فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن مكة هي قرية، وسماها الله سبحانه وتعالى أم القرى. ولكن في عرف الناس بعد ذلك اصطلحوا على أن يكون المكان الذي فيه أناس قليلون هذه تسمى قرية، المكان الذي يجتمع فيه أكثر الناس هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدينة. ولهذا قال تعالى وجاء من أقصى المدينة، يعني من المدينة البعيدة جاء إلى وسط المدينة، لأن هذا الرسل كانوا مع هؤلاء المكذبين في وسط المدينة، لأن وسط المدينة هو المكان العام الذي يجتمع فيه الناس، العلم والحضارة هذه دائما تكون في ماذا؟ في المكان الذي يجتمع فيه أكثر الناس. ولهذا الحضر له فضائل كثيرة، ولهذا الإنسان إذا أراد العلم وأراد يعني الأداب فعليه بأن يلزم الحضر أو المدن، لأن فيها العلم وفيها الخير، بخلاف البوادي، البوادي فيها أشياء إيجابية تصلح للإنسان، لكن لو أن الإنسان يبقى فيها مدة طويلة فإنه بعد ذلك يقسو قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، من بدا جفا، يعني من لزم البادية صار عنده جفاء، يعني قسوة في القلب. ولهذا تجد مثلا أن الذين يسكنون البوادي يغلب على طبعهم الجفاء والجهل والغضب وأشياء كثيرة، بخلاف الذين يسكنون الحضر فهو مكان تواجد العلماء، ويعني فيه التجارات وفيه العلوم وفيه الفنون، فالناس تتعلم أشياء تسمو بها آدابهم وعلومهم وتزكو معارفهم. فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا هذه القصة، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا قال رجل، أكثر المفسرين يذكرون أسماء لهذا الاسم لهذا الرجل، والحقيقة أنه لم يأتي في القرآن ذكر اسم هذا الرجل ولا تعيينه، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولعله يكون متلقى من بني إسرائيل. وموقف المسلم في المرويات الإسرائيلية كما ذكرناه غير مرة أننا لا نثبتها ولا ننكرها، لأن الإسرائيليات على أقسام، أحيانا يأتي حديث من إسرائيليات، والإسرائيليات سواء قالها تابعي أو قالها صحابي، هذه إذا كانت هذه الحكاية أو هذا الخبر موافق لما في القرآن فنحن نأخذ به. الدليل على ذلك لأن عندنا من الدليل القرآني ما يشهد له. إذا جاء خبر أو حديث من الإسرائيليين من الإسرائيليات ووجدنا هذا الحديث مخالف لما في القرآن، الواجب علينا أن نرد هذا الخبر، لا نقبله. لكن إذا جاءنا هذا الخبر من إسرائيليات وليس عندنا من القرآن ما يخالفه أو يثبته فنحن نتوقف فيه، لا ننكره ولا نثبته. كثير من المفسرين يقول أن اسم هذا الرجل يسمى حبيب النجار، ويقال أنه رجل كان به مرض، كان به جذاب، فعفاه الله سبحانه وتعالى ذلك بأن قتل وأكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. وذكروا له أوصاف، قالوا بعضهم كان يصنع الجرير، يعني يصنع الحبال، وبعضهم قال يصنع الحطب، وبعضهم قال كان إسكافيا. هذه كلها تجدها يعني في كتب المفسرين كابن كثير وابن أبي الحاتم والطبري وغيرها، لكن هؤلاء العلماء يروون هذه على حسب ما أخذوا من رواية القول، لأن هذه القصة وقعت في بني إسرائيل ولا شك أنها تكون متداولة عندهم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحفظ يعني هذه القصص في كتاب تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، فبقيت على أساس أنها مرويات وأخبار تذاع هنا وهناك. ولا شك أن الخبر إذا تقادم العهد به فإن الناس يزيدون منه وينقصون على حسب أهوائهم، لكن أحيانا يبقى جوهر القصة موجود لا يخالف. ولهذا ذكر اسم هذا الرجل إحنا لا يفيدنا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصح عنه. الله في القرآن قال وجاء رجل من أقصى المدينة، ولا يهم إن كان هذا الرجل اسمه حبيب النجار أو كان غيره، المهم أنه رجل مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أكرمه بدخول الجنة. قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، انظر هنا قال يسعى، يسعى بمعنى يشتد ويركض يعني يجري، وهذا يفيد فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا علم أن ثمة خير عظيما يجلبه أو مفسدة عظيمة يردها فإنه يتعين عليه المبادرة ألا يتباطأ. قال عندنا مثلا إنسان يريد الآن من يناظره عنده شبه، قال لا ننتظر احنا إلى الغد، قال نمشي إليه الآن لأنه لا ندري قد يكون هذا الرجل في ليلته يموت أو في ليلته يتعلم أشياء قد يفحم بها الخصم غدا إذا جدله، فأنت يتعين عليك ماذا؟ أن تبادر. فهذا الرجل لما سمع بفعل هؤلاء القوم بالرسل جاء يجري، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يسعى بمعنى يجري ويشتد في رجعه، وهذا كل أمر يتعلق بأمور الدين ينبغي فيه المبادرة بخلاف أمور الدنيا. أمور الدنيا الله سبحانه وتعالى لم يحثنا إلى الجري والركض خلفه، ولهذا قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، قالوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قالش فجروا. لكن لما تكلم عن أمور الآخرة وأمور الدين قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. هذا الرجل لما سمع ما أجاب به قومه هؤلاء المرسلين جاء من أقصى المدينة يسعى. وانظر هنا في سورة ياسين ماذا قال؟ قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بدأ بذكر المكان قبل ذكر الرجل. لكن في قصة موسى ماذا قال؟ جاء العكس، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وذي أشار إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله الإمام المفسر العظيم الكبير رحمه الله، له أشياء يعني في التفسير ما أظن أن أحد يتكلم عليها من العلماء، حتى ولو بحثت في جميع كتب التفسير، ولعل هذه من هذه الأمور التي سبق الشيخ غيره من العلماء إليها. يقول في قصة موسى وجاء رجل من أقصى المدينة، هذا جاء لمجرد الإعلام فقط، يعني جاء بخبر، لهذا ذكر الرجل، ذكر الرجل لأنه جاء بماذا؟ جاء بالعلم، لأن موسى لما قتل ذلك القبطي ثم صار الملأ يتمرون به ليقتلوه، جاء ليخبره ليعلمه خبر، يعني هذه المسألة أفادت يعني إعلام موسى من طرف هذا الرجل أنه يخبره. لكن في هذه القصة، في قصة موسى، في قصة هذا الرجل لأصحاب القرية، الله عز وجل بدأ بذكر المكان، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بدأ بالمكان والمكان بعيد ليبين لك بأن المرء يعني لما كان بعيد المكان ومع ذلك سعى لأجل أن ينقذ قومه مما هم فيه من التكذيب للرسل، ليدل لنا على أن الإنسان المؤمن حتى ولو كان بعيد المكان فإن هذا يدل على ماذا؟ على طيبة في نفسه وعلى إيمان حركه من أجل أن يجلب هذا الخير وأن يدفع هذه النفس. ولهذا بدأ بالمكان إشارة إلى أنه مع بعده عن المكان ومع ذلك جاء إلى قومه لينصحهم حتى يرجعوا عن كفرهم الذي كانوا عليه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انظر لم يقل هنا فقال، يعني كأن يعني لم تكن هناك يعني أداة عطف، فقال يعني تقديره يعني وجاء رجل من أقصى المدينة، يعني لما جاء إليهم ماذا قال لهم؟ قال يا قوم، وهذا يفيد على أنه لم يأخذ وقتا لكي يتكلم معهم أو لينبسط أو ليأكل أو ليستريح، بمجرد أن وصل إليهم قال يا قوم. انظروا ما قال فقال يا قوم، قال قال يا قوم. وانظر هنا قال يا قوم، الأصل فيه يا قومي بالياء، لكن حذفت الياء هنا للتخفيف وقيل لالتقاء السكينين، لأن الياء هي ساكنة واتبعوا هذه همزة، همزة وصل وليست همزة قطع، وهمزة الوسط دائما تكون مسكونة في التقاء الساكنين، الساكنين حذفت الياء. قال يا قومي، وانظروا هنا تودد الخطاب، وهذا رجل حكيم وعنده فقه، يعرف كيف يعرض دعوته وكيف ينقذ قومه. ما قال يا جهال يا سفهاء، لأنه لو بدأ بهذه الكلمة ما تركوه ليكمل، لربما قتله، يعني أراد أن يلطف الأجواء. وهذا عامل مهم في الدعوة، أن الإنسان لما يخاطب الناس لا يخاطبهم يعني بالألفاظ الذي ماذا تستفزهم وتجعلهم يجهلون عليك. قال يا قوم، ما قال يا جهال، ما قال يا سفهاء يا كفار، قال يا قوم. ولم يقل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لم يقل لهم يا إخواني، لأن يعني كلمة يا إخواني هذه تفيد الموالاة والمودة، والمؤمن ليس بأخي الكافر، لأن هذا رجل مؤمن وهؤلاء كفار، فما قال لهم يا إخوتي أو يا إخواني، قال يا قوم. ويجوز أن يقول الإنسان يا قوم إذا كان ينتسب إليه ولو كانوا كفار. الدليل قال الله عز وجل لنبيه وكذب به قومك وهو الحق، قوم النبي صلى الله عليه وسلم، سمه قوم النبي صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق، أي هذا الدين وهذا القرآن. قال يا قوم، وهذا الخطاب فيه تودد وفيه عطف، ولم يقل لهم كلام آخر حتى يستجلب انتباههم ويتركهم على الأقل يستمعوا لقوله يا قوم اتبعوا المرسلين. قبل الاستمرار في شرح هذه الآية والتي تليها، وقد نقف عند ذلك الحد، هذا السائل قال ربما التبس عليه الفهم، قال أليس الرمي بالحجارة حتى الموت معناه العذاب الأليم؟ فهو أكبر العذاب. يعني لو قلنا بأن لا شك أن الرمي بالحجارة من العذاب الأليم، لكن لو فسرناه بأنه عذاب أليم يكون بعد ذلك قول الله عز وجل وليمسنكم منا عذاب أليم تكرار، لا معنى له. ولهذا الرجم شيء، وهو الضرب بالحجارة حتى الموت، والعذاب الأليم هو ما يشبه يعني الضرب، مثلا الحبس، التنكي، السب، الشتم، هذا يقصد به. يعني هم أرادوا أن يجمعوا لهم بين العذابين، يعني يسبقهم عذاب من ضرب وشتم ثم يرجمون، وإما أن قصدهم بهذا، هذا محتمل، وإما أن يكون القصد إما أن يرجمونهم، وإن لم يرجموهم أي سلموا من الرد عذبوهم من عذاب الأليم من الضرب والشتم والحبس وما إلى ذلك. هذا هو المقصود. هذا الرجل الطيب الفقيه المؤمن قال يقوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين. هؤلاء قومه، يعني جاء نصح له، فرضي الله ورحمه الله رحمة واسعة، لأن هذا نصح قومه حي ونصح قومه ميت بعد ذلك، لأنه لما أدخله الله الجنة ماذا قال؟ قال يا ريت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. قصة عظيمة، هذا مثل عظيم لرجل مؤمن. وانظروا أحيانا يعني في الوجود في الناس تجد يعني رجل يمثل أمة، وأحيانا الأمة بأسرها لا تمثل رجلا واحد. قوم لما جاء رجل إلى فرعون ماذا قال الله عز وجل في سورة غافر؟ قال رجل من آل فرعون يكتم إيمان، أتقتل الرجل أن يقول ربي الله؟ هو كاتم لإيمانه، لكن لما طلب في ذلك الوقت وهو وقت شديد غاب فيه الحق قام بإيمانه. قال رجل يعني الناس لا لا لا لا تعبأ به، لا تعبأ له، غير معروف عنده، لكن في الحال كان في الظروف الصعبة الشديدة ظهر بإيمانه. أتقولون رجل أن يقول ربي الله؟ وهذا الرجل كذلك كان في أقصى المدينة، ربما راح لما سمع عن قومه ماذا حدث لهم وما سيصيبهم إن استمروا وتمادوا في تكذيبهم، جاء إليهم ناصحا قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هؤلاء أرسلهم الله عز وجل فاتبعوهم تهتدوا. والاتباع هو أن تستجيبوا لما طالبوكم به، فأنتم متبعون يعني تتبعون ما دعوكم له. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهنا انظر أعاد لفظ اتبع مع أنه يسلم الكلام لو قال اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا، أي الذين لا يسألونكم أجرا وهم الرسل، ولكن هنا للتأكيد يعني اتبعوا هذا المرسلين واتبعوهم هؤلاء الذين لا يسألونكم أجرا، أي لا يريدون ثوابا أجرا منزلة مالا جاها عندكم، ما يريدون شيئا من هذا. وهذا يبين أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى. الإنسان لا يطلب، نعم قد يؤدي الإنسان وظيفة من وظائف الدعوة إلى الله عز وجل، كأن يكون هذا مؤذن وهذا معلم القرآن ومتفرغ لهذا يعطى له من بيت المال، لا مانع من ذلك، لأن أطيب ما أخذ الإنسان من الرزق ما أخذه على كتاب الله عز وجل، لكن هذا شيء. وهناك شيء آخر لما الإنسان يأتي ليدعو الناس أو يعظ الناس أو يريد أن يرفع عنهم الجهل، وقد يكون هو غنيا مستعففا، فإنه لا ينبغي أن تستصرف نفسه للعطاء أو للنوال. ربما خطبهم أو قال ومن بعد لما يخرج يغضب يقول هؤلاء ما أعطونا، كما حصل في هذه السنوات الأخيرة تصيب الناس يأتون ليقرأوا بالناس في الصلاة، ومن بعد إذا كان في آخر الشهر يعني أقصد صلاة التراويح لم يعطوهم شيئا، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. أنت تقرأ لأجل المال؟ أنت ولو أعطوك وأخذت، وهذه هي مشكلة، لأن هذه راح تهيئك للعام المقبل باش تبدي تخمم في المصروف يزيد ولا ما يزيد. هذا العام طول ثلاثة، باك العام ثلاثة ما تكفيش، لازم يزيدوا لك خمسة، تولي عندك استشراف للنفس، يعني استشراف نفسك. فما بالك هذا إذا كان يعني أنت قابلت ولا تتكلم، فما بالك إذا عرفت وتقول والله ما ألأم هؤلاء الناس، هذا الناس بخلاء كيف لا يعطون. وأنا سمعت بعضهم للأسف الشديد يقول يتكلم هذا ويقول الفنان يعطيهم هذا يعطيهم وإحنا القراء ما يعطيناش، لا تتكلم، لا تفتح باب شر للناس، هذه تبقى للناس، من أراد أن يعطيك ويهديك هدية خلاص بينك وبينه، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من جملة الدعوة إلى الله عز وجل. دقسم الإمام ويخلص في وهو يصل التراويح، ومن بعد ما يكمل التراويح نزيد نعطيه مال، نعطيه مال لحاجة، نعم عرفناه باللي راح يتزوج ما عندوش دراهم نعطيه، عنده دين نعاونوه، ما كانش إشكال، صح صرا تقليد ويصرا عادة معروفة عند الناس، حتى ولو يقولوا الناس اللي ما يدفعوش للإمام هذو الناس لئام وهذو الناس كذا وما يحبوش الدعوة كذا، لا، لأن هذه الآية دليل عليهم وليس لهم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يسألكم أجرا، أجرا يعني ثواب سواء كان ماديا أو كان معنويا، لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الرسل في حال اتباعكم لهم هم مهتدون، أن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية بيدهم، أي ليسوا ضالين منحرفين عن الحق زائغين عنه، فهم مهتدون. وقال بعض العلماء قوله هنا وهم مهتدون جملة استئنافية، أي وهم مهتدون، يعني يعني لا يسألونكم أجرا. وهؤلاء الرسل قد هداهم الله سبحانه وتعالى الهداية التامة الكاملة، فإنكم إن اتبعتوهم فلا تخافوا على أنفسكم، لأن الإنسان أحيانا يخاف أن يتبع من يدعوه إذا لم يكن مطمئنا على الطريق الذي يدعوه إليه. ذوق يجيك إنسان نتايا يقول لك اسمع أروح ندرس لك، ولا روح للمسجد الفلاني واستمع، أنت قد يكون عندك شك، ما تعرفش هذا الإنسان. صح لو قيل لك وجاءك ناس تعرفهم من أهل حيك وجاءك طلبة علم ويقولوا لك لا اذهب إلى ذلك المسجد واستمع وتعلم، فإن بها فلان أو بها عالما له من العلم كذا وله من التزكية كذا وله من المجهود كذا يبين لك وهو مهتدي، أنت عند ذلك تتبعه وأنت في حالة من الإطمئنان من الراحة، بخلاف لو كان في نفسك شيء. وهذا الرجل لما جاء لهذا القوم قال لهم اتبعوهم ولا تخافوا. أولا هؤلاء الرسل، هذا الأول، والرسول مؤيد من عند الله عز وجل ولا يفتري على الله ولا يكذب على الله، لأن كل ما جاء به هو البلاغ، ليس عنده شيء يقوله من عنده. الأمر الثاني يعني بعد أنهم رسل قال لا يسألونكم أجرا، يعني ربما تخافون على دنياكم أو أنهم يطلبون الأجر، لأن بعض الناس قد يريدون من خلال بعض الأمور أن يحققوا مصالح، ولهذا الأعمال دائما هي النيات التي تحكم عليها. لهذا تصيب الإنسان قد كما قال الرسول يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله، قاتل الأعداء، ألحق بهم الهزائم والنكراء، يؤتى بقارئ القرآن، يؤتى بالعالم، يقال له ماذا فعلت بالقرآن، ماذا فعلت بالعلم، ماذا فعلت، قال يا رب قاتلت في سبيله أو قرأت في سبيله، قال لا، وإنما قاتلت ليقال لك شجاع، وقرأت ليقال لك قارئ، وعلمت ليقال لك عالم، فيكون من الهالكين. إذا الأمر كله في الإخلاص، ومن الأمور التي تنافي الإخلاص أن يطلب الإنسان الأجر على دعوته على الخير، كما الناس الآن في الشفاعة يقبلوا الهدايا، مع أن الشفاعة هي عمل صالح يقوم به الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل. يجيك إنسان يقول لك يا فلان أنت تعرف فلان، تعرف المير الفلاني لوجه الله، يعني توسط لي باش يخليني ندير كذا ولا كذا، أنت تقول له إيه، يعني أنت قابلت على أنه هو حب يعني باش أنت تقضي وصالح، وانت يا رضيت بهذا العمل، رضيت بهذا العمل بأنك لا تقوم به إلا لوجه الله عز وجل، أنت في نفسك تخدع نفسك تقول له أنا أندر لك لوجه الله، وتروح وتشفع له كذا وتقدر مصالح. ومن بعد قد يكون ذلك الإنسان جاهل يجيب لك مثلا هدية أنت تقبلها، هذا ما يجوز لكش، لأن هذه شفاعة وهو عمل قمت به لأجل الله سبحانه وتعالى، فلا تقبل منه هدية ولو كانت قليلة، لأن هذا يعد من أبواب الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الربا، فضلا على أن تقول لذلك الإنسان تقول له أنا قلت لك ما تعطيني المال، وقد يكون الرجل محتاجا وقد يكون فقيرا وقد يكون معدما. إذا الإنسان لما يعمل عمل لوجه الله عز وجل ينبغي أن يكون خالصا كما حال الرسل. إذا هم مرسلون، الرجل قال هؤلاء مرسلون، الثاني لا يسألونكم أجرا، والأمر الثالث الذي تطمئنون إليه يجعلونكم تقبلون ما جاءوا به إليكم أنهم مهتدون ليسوا بضالين. والمهتدي هو من عرف الحق ولزمه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليهود وصفهم بأنهم أمة لها علم، عندهم علم لكن تخاذلوا عن العمل، ليس عندهم عمل. والنصارى الله سبحانه وتعالى لما ذكرهم ماذا وصفهم؟ وصفهم بأنهم أمة يعملون ويكدون ويجتهدون في العمل لكن على جهل وليس على علم. وأمة الإسلام أمة الوسط الذين أمر الله سبحانه وتعالى أن نسأله أن يهدينا صراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم كما قال الله مع أولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لا تجعلنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا لأن الهداية ما معناه هي أن تعلم الشيء وتعمل به، أن تعرف الحق وتلتزم به. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله قال كلمة عظيمة كثير ما يشيد بها أهل العلم، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فيه جبهة ونصارى. لهذا تصير أحيانا الجاهل يعبد ربي سبحانه وتعالى ويجتهد ولكن تجد عبادته على انحراف، يعني يعمل كثير لكن الأجر فيها قليل ضئيل، لأنه عمل بماذا؟ بلا علم. وأحيانا تجد الرجل عنده علم وفير وله الحجة وله المنطق وله الكلام ولكن متخاذل متقاعس لا يعمل، تارك للسنن، مقصر في الواجبات في الفرائض، فهذا فيه شبه من اليوم، يعلم ولا يعمل. ولهذا ألزم الصراط، وأهدى الصراط هو هذا الصراط الذي أنعم الله عليهم، وهو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، موصل من عند الله عز وجل، لا يسألون أجرا من الذين يدعونهم، وهم في كل ذلك مهتدون مبصرون، يمشون على هداية وعلم وبصيرة. أولئك الذين هداه الله فبهداه مهتده. وسيأتي إن شاء الله مزيد البيان في هذه القصة، نرجع الحديث عنه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.